إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الأصل الثالث عشر، وهو أنه من قواعد أهل السنة والجماعة وأصولهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هنا ورد طلب تقول: أحسن الله إليك، نرجو منك أن تسرد لنا المصادر والمراجع التي رجعت إليها في مبحثك. أنا مراجعي ليست واحدة، وأعطيكم الصفحات، وهذه تجمعت أكثرها بمر السنين، منها من شروح الواسطية، عندي على الواسطية شروح، فأجمع خاصة كلام ابن تيمية وابن القيم، وأهتم بشرحي هذين الشيخين لهذه العقيدة، ولا شك أن في آخرها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثم بعضها من دروس أخرى، وبعضها استفدتها أيضا من كتاب النبذ للشيخ العبيلان، كتاب نفيس أيضا ذكر في بعض الأصول، وأنا أدعم، وبعضها من بعض الكتب، كتب معاملة الحكام الشيخ عبد السلام برجس، وكتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وكتب أخرى في المنهج ضمن هذه، وأكثرها يعني مكتوب عندي في المذكرات. أقول: من أصول أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وذلك بالعلم والرفق والحلم والصبر بقصد الإصلاح. وهذه الخصيصة والقاعدة والأصل من أبرز الخصائص السلوكية المنهجية لأهل السنة والجماعة، لذلك بدأ بها ابن تيمية هذه الخصائص، يعني المنهج العملي، بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال في الاستقامة في الثاني صفحة 226، قال: ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. قال: ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقال في الحجة للإمام الصفهاني في الثاني صفحة 507، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين، يجب على المرء المسلم أن لا يهملهما. وذكر في التنبيهات السنية للرشيد شرح الواسطية صفحة 326 عند شرح كلام ابن تيمية هذا، قال: وأنهما من أعظم الواجبات وأصل عظيم من أصول الشريعة، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى وعمت الفوضى وساءت البلاد. ولكن ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف، يقول العلماء، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه. وأما الأدلة على ذلك فكثيرة جدا، مثل قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في سورة التوبة، وقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية تتمثل، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، لأن الإيمان ينبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في سورة آل عمران. وقال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون في سورة آل عمران أيضا. وفي الصحيح من رأى منكم منكرا حديث أبي سعيد فليغيره بيده الحديث. فأهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن أمرهم ونهيهم على ما توجبه الشريعة، والذي توجبه الشريعة هو الذي دلت عليه الأدلة، وهذا بيان الشروط الواجب توفرها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى يكون الأمر بالمعروف ومتى يكون النهي عن المنكر. يقول العلماء يشترط لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بالمعروف عالما بالمنكر رفيقا صبورا، يكون الإنسان عالما بالمعروف، يعني مش ممكن جاهل يقوم يأمر وينهى، هذا مش ممكن، فلا بد من علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ العلم، البصيرة العلم. فمن لم يكن عالما بما يأمر عالما عما ينهى لا يجوز له أن يأمر أو ينهى. قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة في الثاني صفحة 230 قال فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. يعني العلم يتعلق بماذا؟ يتعلق بمعرفة المعروف ومعرفة المنكر، ونميز الإنسان بينهما، ولا بد من أن يعلم حال المأمور وحال المنهي، يعرف حاله. ليس أمر السلطان بالمعروف كأمر العامة، وليس أمر الكبير كأمر الصغير، وليس نهي الصغير كنهي الكبير، وهكذا. فلا بد من معرفة الحال، ولا بد من معرفة المعروف. قال ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ولا بد أيضا، يقول الشيخ، ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لذلك عندكم تعرفون الحديث شر الرعاء من هو يا طلاب العلم؟ الحديث قال عليه الصلاة والسلام شر الرعاء الحطمة. ما معنى؟ يعني إذا كان راعي الغنم ليس عنده حلم وليس عنده صبر، كلما شردت غنمه رفعها وضربها بالأرض فماتت، حطمها، هل سيبقى له شيء؟ لا يبقى له شيء. هكذا الحاكم مثلا يريد أن يقيم الناس على الدين، ليس عنده فقه وليس عنده حلم، كلما خرج واحد عن الطاعة أو عصى قتله، لن يبقى أحد، أو عذبه، سيشرد الناس. قال رحمه الله ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه الأذى، هذا مفروغ منه. لذلك قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تترتب عليه أذية، فلا بد من صبر. قال ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يقول فلا بد من هذه الثلاثة، ما هي؟ العلم والرفق والصبر. قال العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. هذه الشروط الثلاثة، هذا الشرط الأول ترى، أن يكون عالما رفيقا صبورا، هذه الشروط الثلاثة العلم قبله والرفق معه يعني الحلم والصبر بعده، وإن كان كل هذه الثلاثة مستصحبة على الدوام. هذه الأمور الثلاثة تجعل أمر المعروف سهلا أو صعبا؟ ها؟ هذه لا، الذي سيقوم ليس الذي سيؤمر. هذه الشروط الثلاثة علم وحلم وصبر. تجعل الأمر معروف، الذي يقوم بالأمر معروف صعب عليه ولا سهل عليه؟ صعب عليه، لابد أن يكون عالما حليما صبورا. قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة في الثاني صفحة 233، قال: وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر. هذا الشرط الأول. فلا يجوز هنا، يعني معنى الكلام أن الإنسان عليه أن يتعلم وأن يكون رحيما صبورا، ولا يترك الأمر ويحتج بهذه الأمور أنه لا يستطيع، هذا خطأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والشرط الثاني: أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، فيخاف على نفسه السيف أو الصوت أو النفي ونحو ذلك سقط عنه. الشرط الثاني: أن يأمن المنكر على نفسه، يعني إذا أمر قتل أو اعتدي عليه أو على عرضه، فهذا يأمر ولا ما يأمر؟ نعم لا يأمر. في السلسلة الصحيحة 613 قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق، فإن خاف السب والكلام السيء هل يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يسقط. إذا خاف القتل أو اعتداء على العرض ونحوه نعم، أما السب والكلام السيء هذا لا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظروا بهذا آثارا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام المقدسي والإمام ابن أبي الدنيا، اسمان بكتابين. هذا الشرط الثاني: أن يأمن المنكر على نفسه من القتل وعلى أهله. الشرط الثالث: أن لا يترتب على الإنكار مفسدة أكبر، أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، فإذا ترتب على الإنكار منكر أكبر كان الإنكار في حد ذاته منكر، وهذا يحتاج إلى أيضا فقه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين طبعا الجديدة في الرابع صفحة 338، قال: النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكار من المعروف ما يحبه الله ورسوله، يعني المقصود من إنكار المنكر إزالة المنكر وإقامة المعروف. قال: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، يعني الذين يفعلون هذه المعصية. مثل: رجل يشرب الخمر وهو ظالم معتدي، فإذا فاق من شرب الخمر قام فقتل الناس، فإذا رآه رجل يشرب الخمر هل ينهى ولا ينهى؟ نعم لا ينهى، لأنه الإنكار يؤدي إلى منكر أعظم. قال: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، يعني يقعون في معاصي ثم يقوم رجل يخرج عليهم منكرا عليهم، هذا الأمر يؤدي إلى مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، قال: فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ثم قال: فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، ما ضده؟ معروف، أن يزول المنكر بالكلية ويقوم مقامه معروف. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. كم مرتبة؟ أن يزول بالكلية، أن يقلل، الثانية أن يخلفه المثل، الثالثة أن يخلفه شر. متى يجوز متى لا يجوز؟ الحالة الأولى أن يزول بالكلية ويخلفه المعروف، ما حكم الإنكار هنا؟ واجب. حالة ثانية أن يقل ولم يزل ولكن يقل، هنا الإنكار واجب، لأن الشريعة جاءت بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الحالة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، جائز. قال ابن القيم رحمه الله: فالدرجاتان الأولتان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. ثم قال رحمه الله: قال فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليه من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاط وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. يقول: وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقلي عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. يقول: هذا باب واسع، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، قال: فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قبض النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. وهذا هو الفقه. وأما مراتب الإنكار فثلاثة، درجاته كم؟ أربع. مراتبه ثلاثة، ما هي؟ الإنكار باليد واللسان والقلب، جمعها حديث أبي سعيد في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه الثلاث درجات مراتب الإنكار. وهنا فائدة لابد منها في هذا الباب، وهي من الفقه لا شك. بل قبل ذلك أذكر لكم كلاما في هذا الباب نفيس جدا، وأنا أنصحكم دائما بقراءة كتب الشيخين الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، فيهما معرفة وعلم دقيق، ويبصر الإنسان بواقع ويعلمه، يعني تعلمه هذه الكتب روح الشريعة. قال الشيخ، ذكر حديثا، قال: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا يقوله في منهاج السنة في المجلد الرابع بل الخامس صفحة 553، يقول رحمه الله: يقول من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون حليما بما يأمر به، حليما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال: فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يخفو ما ليس له به علم، وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال تعالى لموسى وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إذا أمر ونهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم، كما قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول: وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة لله فيما أمر به، وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحج عليه، فإن فعل ذلك لطلب الرئاسة، يعني يأمرون المعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال: فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره به، ويحب صلاح المأمور، شفيق رفيق عليه، يحب أن يصلح حاله، لأن يقيم عليه الحجة، يظهر يعني قوته وأنه عالم فصيح ويفهم الأمور وأحسن منه، أو أنه من باب التشفي، هذا ليس لله. فأهل السنة كما قال ابن تيمية عنهم هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. قال: فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله، وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا. ثم إذا رد عليه ذلك وأوذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد، طلبت نفسه الانتصار لنفسه وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه، وربما اعتدى على ذلك المؤذي. يقول: وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة من هذا الأمر، إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار له في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، يعني كل من خالفهم لا يقبلون منه ويغضبون عليه. قال: ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد. هذا مصيبة، هذا حال كثير من الناس، هكذا كثير من الجماعات، هذا منهجهم وأصلهم، من وافقهم ولو كان أجهل جاهل يرفعونه ويقبلون منه كل شيء، ومن خالفهم ولو كان أعلم، يعني إذا كان أعلم من في الأرض لا يقبلون منه. يقول: وإن كان ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمد من لم يحمده الله ورسوله، ويذم من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. وهذا حال الكفار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم، ويقولون: هذا صديقنا وهذا عدونا. يقول: وبلغة المغل هذا بال، هذا باغي، لا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله. يقول: من هنا تنشأ الفتن بين الناس. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة، وانتبهوا لهذا الأمر. يعني من لم يدعو لله ولم ينظر إلى ما عند الله في أمره ونهيه أصبح أمره ونهيه فتنة، لأنه يدخل عليه الهوى. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة، فالدين قام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله. قال: وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معادات الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. قال: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبه الدين، أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة، هذه الشبهة عنده، وهو الحق وهو الدين. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام، ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا، لم يكن لله. يعني لو كان الحق ثم غرضه هكذا لم يكن لله. يقول: ولم يكن مجاهدا في سبيل الله، فكيف إذا كان الذي يدعى الحق والسنة هو كنظيره، معه حق وباطل وسنة وبدعة، ومع خصمه حق وباطل وسنة وبدعة. يقول: وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكفر بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا، ولهذا قال الله فيهم: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إلى آخر ما قال. هو كلام نفيس جدا. قلت لكم في منهاج السنة في المجلد الخامس من صفحة 253 إلى 256، احفظوه واقرؤوه. هذه ضوابط الأمر معروف عن المنكر. وذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد الرابع صفحة 497، قال: ثم ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه، فينوي بأمره أولا إقامة شرع الله، وثانيا إصلاح خلق الله، وكذلك نهيه حتى يكون مصلحا وصالحا. يكفي يعني فيما أخذنا كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقرأنا، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.